وحرقاني الرموش شحال هذا ما شفتوش وحرقاني الرموش ورانا ما فهمتوش علاش تبدل ونساني ودرني كيف البراني وضرني قلبي وضرني قلبي ترجيت فيه الخير وعطيته مقام كبير ترجيت فيه الخير وبعدو واش ندير الكلام التعقد في لساني ورا باضت عياني وضرني قلبي خايف ويطول نبقى عليه معول راني خايف ويطول بغيتو غير يسول نعرفو وصاين نكاني شتو على بلي بلاني وضرني قلبي وحرقاني الرموش شحال هذا ما شفتوش وحرقاني الرموش ورانا ما فهمتوش علاش تبدل ونساني ودرني كيف البراني وضرني قلبي Get it.